جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه آمين. وبعد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي الشريف الذي بناه الرسول بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقال له أبو أمامة، أحد أصحاب رسول الله. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أمامة جالسا في المسجد في غير وقت صلاة، يعني ليس الوقت لا وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وجد الرسول هذا الصحابي في غير وقت الصلاة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال أبو أمامة لرسول الله: هموم لزمتني وديون علي يا رسول الله. هموم، وأثقل ما يكون على المرء الهم والغم والكرب، إن تعب النفس على الإنسان أشد من تعب الجسد، ربما يكون للجسد إذا مرض يكون له طبا، أما النفس إذا سقمت وأما النفس إذا مرضت فلم يكن لها إلا ذكر الله عز وجل. هذا الهم وهذا الغم الذي أصاب هذا الصحابي الجليل، إنه هم أصابه، والشق الثاني: دين علي يا رسول الله. الرجل عليه دين، والرجل الحر عندما يكون عليه دين فهو ثقل بالنهار ومذلة بالليل، إن هناك نفوس أبية، نفوس طاهرة عندما تستدين ثم لا تستطيع أن تقضي الدين يصيبها الهم ويصيبها الكرب. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل: ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني ودين علي يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب المعالج: يا أبا أمامة، ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. الرجل لا يريد غير ذلك، بلى يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الكلام لأبي أمامة وفقط، بل هو للأمة إلى يوم القيامة، كل من أصابه هم وكل من عليه دين وكل من كان عنده كرب وغم فليأخذ بهذا العلاج من رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا أمامة، إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها صباحا ومساء، فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني ببركة رسول الله. هذا رجل أحرجته الأيام ووقع في ضائقة، لم يذهب إلى بيوت أحد الأغنياء ليستعطفه ولا ليستجديه ولا ليطلب المعونة منه، بل ذهب إلى بيت الله. وبيت الله كما ورد في الحديث القدسي: إذا تطهر المرء في بيته ثم زارني في بيتي كان حقا على المزور أن يكرم زائره. وعندما استخدم الرجل علاج رسول الله لم يطل به الهم ولم يعش معه الغم، كل ذلك أخذ هذا الدعاء بثقة وبيقين، إنه لم يدخل عليه دخول المجرب الذي يقول في نفسه: أجرب، أقول هذا الكلم، إن نفع وإن لم ينفع فما خسرت شيء. هذه ليست عقيدة المسلم في التلقي عن رسول الله. إن التلقي عن رسول الله لابد أن يصاحبه اليقين وأن تصاحبه الثقة في أن رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيها المسلمون، إن الدين في الإسلام له خطر. الإنسان الذي يموت وعليه دين هو في خطر عظيم. تحدثنا كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ميت ليصلي عليه، قبل أن يصلي يسأل: أعليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه رسول الله، وإن قالوا نعم يعني عليه دين، سأل النبي سؤالا: أترك شيئا يسدد به دينه؟ فإن قالوا نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم، وترك الرسول الصلاة عليه. وتحدثنا كتب السنة أن جنازة جاءت إلى المسجد فسأل الرسول كعادته، فقالوا: عليه دين ولم يترك شيئا، فامتنع الرسول أن يصلي عليه وقال: صلوا أنتم على صاحبكم. فقال أحد الصحب الكرام لرسول الله: دينه علي يا رسول الله. التزم الرجل بسداد الدين، أن يسدد الدين عن هذا الميت من أجل ألا يحرم من الصلاة، من صلاة الرسول عليه. وما أدراك بصلاة رسول الله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إن الحرمان الأعظم هو أن تحرم من صلاة رسول الله أو من شفاعة رسول الله. قال الرجل: دينه علي يا رسول الله، فصلى عليه الرسول. فجعل الرجل الذي التزم بالدين جعل يبحث عن شيء يسدد الدين، فلم يجد إلا أنه بعد أسبوع يعني بعد 7 أيام جاء بالمبلغ وسدده عن هذا الميت. ثم ذهب لرسول الله وقال: يا رسول الله، الآن قد سديت دينه. اسمع ما قاله الرسول، هذه الكلمة التي لها عمقها. قال الرسول: الآن قد بردت جلده. لا إله إلا الله، بردت جلده من جهنم، من العذاب، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الدين له خطورته عند أناس يعدون أنفسهم للمثول بين يدي الله عز وجل. هذا الدين الذي أصاب الصحابي جعله يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد إلى بيت الله عز وجل. ثم هناك ملحظ أيها المسلمون أيضا، هذا الرجل لما أصابه الهم إلى أين ذهب؟ إلى المسجد، والمسجد قطعة محببة في قلوب أصحاب رسول الله، بل في قلب كل مسلم يحب الله ويحب رسول الله. إن المسجد يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بين السبعة الذين يستظلون بظل عرش الرحمن يوم تدنو الشمس من الخلائق، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مشغوف بالمسجد، محب بالمسجد، إذا خرج منه تمنى أن يعود إليه. هذا الرجل الذي يعيش في بيته وهو منشغل بالمسجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن أبا هريرة وهو أحد أصحاب رسول الله ذهب إلى سوق المدينة ووجد التجار في بيعهم وشرائهم، فقال لهم: ما أعجزكم؟ أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ فترك الناس السوق وذهبوا إلى المسجد، وأبو هريرة ينتظرهم في السوق، فلم يروا ميراثا يقسم. وجاءوا إلى أبي هريرة في السوق فقالوا: يا أبا هريرة، لم نجد شيئا. قال: ما وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يذكرون الله، وأناسا يصلون. فقال أبو هريرة: ذاك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أعجب أيها المسلمون من بعض الناس يقطعون صلتهم بالمسجد. إن هناك أناس يمكن أن أراهم في الشارع، ويمكن أن أراهم في أي مناسبة، لكني لم أرهم في مسجد ولا في بيت من بيوت الله. وإذا مات لابد أن يدخل وأن يصلى عليه. هذا الإنسان الذي قطع صلته بالمسجد إنسان محروم من رحمة الله، إنسان محروم من رحمة الله. إن رجلا أعمى ذهب لرسول الله فقال: إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أصلي في بيتي؟ فقال له الرسول: أتسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: إذن فحي هل، أي لب هذا النداء. إذا كان الأعمى لم يستطع أن يأخذ رخصة من رسول الله، فما بالك بالذي أنعم الله عليه بنعمة الصحة والنظر؟ إن الذي أعطاك يمكن أن يمنعك، وإن الذي أهداك يمكن أن يسترد هديته، فهو على كل شيء قدير، فاشكر الله على هذه النعم. إن ابن مسعود وهو أحد أصحاب رسول الله يقول: كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يعني الرجل المريض كان يأتي إلى المسجد مسندين اثنين، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، يأتي حتى يوضع في الصف ويصلي جماعة. هذا المريض الذي ما أراد أن يصلي في بيته، بل أراد أن يأخذ الرحمة كاملة من الله في بيت الله عز وجل. أيها المسلمون، هذه نقطة لا بد أن نتذكرها جيدا. فكل واحد منا له ساعته وله أنفاسه الأخيرة. إن رسول الله كان يعطي الدرس في مسجده صلى الله عليه وسلم، جلس الرسول يعطي الدرس، وهو الذي كان يجاهد وينافح ليل نهار، لكنه ما كان ينقطع عن درس المسجد، فهو الذي علم، وهو الذي ربى، وهو الذي أدب، وهو الذي ربى رجالا نشروا دعوة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ثلاثة نفر، يعني ثلاث رجال، دخلوا المسجد والرسول يعطي الدرس. أما الأول فجاء إلى فرجة، فرجة يعني مكان واسع بين الصفوف، وجلس فيها. وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب إلى سبيله. وبعد أن فرغ الرسول من الدرس قال: ألا أدلكم على النفر الثلاث؟ قالوا: نعم. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، اللي هو دخل في الفرجة وقرب من رسول الله، اقترب من رسول الله فآوى إلى الله، دخل في حماية الله فأعطاه الله الحماية والنصرة. وأما الثاني فاستحيا الله منه، الله استحيا من هذا الإنسان وهو الرب الخالق، استحيا من الذي جلس خلف الحلقة. وأما الثالث فأعرض الله عنه، أعرض أي طرد، فتركه الله وشأنه، حرم من رحمة الله، حرم من مغفرة الله. اللهم اجعل المساجد أحب بقاع الأرض إلى قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك في هذا الوقت الكريم المبارك ونحن مقدمون على صلاة المغرب، اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة. وقبل أن ندعوك نتوجه إليك بتوبة، فاقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اقبل منا استغفارنا واقبل منا توبتنا. قولوا جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على طاعة الله، وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فك الكرب عن المكروبين، اللهم فرج هموم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة تفضلا ومنة وتكرما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت فقيدتنا محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، شاهدنا وغائبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كما ندعوك يا رب العالمين أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. اللهم ارحمنا عند النزع الأخير، اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم لا تجعل الروح تخرج إلا بكلمة التوحيد. إلا بكلمة الإيمان. اللهم احفظ علينا عقيدتنا واجعلها المصاحبة لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.